اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قومه إلى قوله كيفية الصلاة. كيفية الصلاة بحث عظيم جدا. قال: جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة جاءت الأحاديث مبينة كيفية الصلاة وصفتها. كيفية الصلاة وصفتها معنين؟ كيفية الصلاة وصفتها. ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين. ظهر لك لون بكيفية الصلاة وصفة الصلاة. الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله. حديث قولي وحديث فعلي، والفعل أعظم من القول. فهمت يا ابني؟ تفضل. نعم، شفتوها؟ كتاب الصلاة، كتاب كيفية الصلاة. اقرأ الكلمتين يا دكتور. جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها. وصفتها. ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين، الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله. معلوم كل أنه من السنة أقوال الرسول وأفعاله وشمائله صلى الله عليه وسلم وتقريراته، كل من السنة. إذا واحد فعل بحضرته شيء وقروا على ذلك كمان السنة. قال: الحديث الأول عن عبد الله بن غنم أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين. هذول الأشعريون إخوانه كانوا ألف نسمة. أديش؟ ألف نسمة، رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار. الرسول يقول: أنا من الأشعريين والأشعريون مني. شو السبب يا ابني؟ كان التعاطف الذي بينهم غير موجود عند أي فئة من الناس. ظهر لك شلون؟ هالتعاطف بذكركم منه نوع. كان إذا قتل استشهد بعض الناس، فهمتوا يا ابني؟ في سبيل الله، أو مات موت طبيعي، سواء كان رجل أو كانت امرأة أو كان طفل أو كان كبير أو كان صغير. يجي رئيسهم بارلجلون يجمع أموال الأشعريين كلهم، الغنم والبقر، ويقسموا على عدد الرؤوس حتى ما يشعر إنه الميت إيش نقصه شيء. فهمت يا ابني؟ بقى لما نمى الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا من الأشعريين والأشعريون مني. شلون يا ابني؟ حببنا ببعضنا. أليش يا ابني؟ شو هالأمة هاي؟ هاي الأمة تستحق الحياة. ما فهمت شلون؟ اليوم واحد مثلا بيكون عم يقسم تركي، يكون واحد ما بيرث، أخ من مثلا محروم أو ابن عم أو ابن خال ما إله، بيجي بيقى فيكون بيعملوا حلم ما شايفينه. لازم تعطيه شيء تجبر خاطره. لا تخليه يطلع هيك ما تعطيه، بعت له شيء ظهر لك لون يجبر خاطره. ما فهمت شلون؟ منه؟ ظهر لك لون؟ كلهم معروفة. لولاك كانوا بدهم يرثوا. ظهر لك لون؟ انت حرمته، لازم تكرمهم تعطيهم تجبر خطرهم. فهمت يا ابني؟ قال ان ابا مالك الاشعري جمع قومه فقال: يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم كمان وابناءكم، مشان ايش؟ اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مزوم جواب الطلب، جواب الامر، اجمعوا اعلمكم. أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة. يا سلام، اللي كان يصلي لنا يا فين؟ في المدينة. شايفين يا ابني؟ هاي الكيفية العلمية مو القولية، هي بالعمل. نعم، قال نعم، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم. فتوضأ مين؟ قولوا شو؟ أبو مالك الأشعري. لا، أبو مالك الأشعري. فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ كمان شوفوني شلون عم يتوضى يفرجيهم، وقف على محل مرتفع وهني منخفض يتفرج شلون عم يتوضى مثل الاخواني. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير الميداني المقرر كتاب الصلاه، طلعنا كل واحد عم يتوضى على البحر واضل لون، وكل الطلاب عم يتفرجوا عليه واضل لون شو عم يتوضى يتعلم شلون بيصلي، كمان يقوم يصلي قدامنا تعمل يعني بالاول عملي يعني علمي وبعدين عملي. اي نعم تعال هون ابو تفضل قوم هون تعال بس تعال هون شخصين مو هون شخصين اكيد هو لهون لعنا سنة يوم بشخص تعالوا لك ايه تعالوا هات الجاكيت حكوا لك يوم بشباك خذوا خذوا منه هون تعال شيخ شيخ تعالوا تعالوا ايوه قرب شوي قرب شوي ايوه نيحي الله يبارك فيك. واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. شايف يا ابني هذا خاص بالمقاعد العربيه، اما لو كنا قاعدين على الكراسي ما ممكن نصبر على بعضه بلا فتوى. انه صعب انه الانسان ايش يطبقها الا بالمقاعد العربيه. قال شو قال؟ وجمعوا نساءهم وابناء فتوضأ واراهم كيف يتوضأ فاحصى الوضوء الى اماكنه. شو من احصى الوضوء الى اماكنه؟ يعني غسل جميع اعضاءه بلغ تمام اسبق ان حتى افاء الفيء تمات حتى دخل وقت الظهر مالت الشمس جت الغرب ورجع الفيء. معلوم ممنون الشر اذا حطينا هالشاخص هذا يبقى الظل له الطرف. اي نعم بتم هيك لما بنيل لجهة الغروب بيرجع الفئيك هذا يعني داخل وقت الظهر مقصود به. قال فحتى افاء الفيء فانكسر الظل. شو معنى مال يعني؟ قام فاذن بيعلمن ايه اول علمن الوضوء بيعلمن الصلاه فاذن فصف الرجال بعد ما خلص اذان يعني في ادنى الصف اقرب للامام الرجال وصف الولدان خلف الرجال خلفهم وصف النساء خلف الولدان. شايفين اخواني؟ ثم اقام الصلاه بعد ما اذن اقام الصلاه يعني سن المقصود فتقدم فرفع يديه فكبر. رفع يديه الله اكبر شلون يا ابني؟ فكبر فقرا بفاتحه الكتاب وسوره يسرها. ما يعني ما رفع لازم يكون يسرهما لازم يكون تنتين يسرهما عندك في مين بفاتحة الكتاب وسورة اي نعم للفاتحة والسورة ايه او منقول يسرها للقراءة من تصلح من تصلح يا ابني نعم ثم لانه معلوم صلاة نهارية ثم كبر مشان ايش مشان الركوع فركع فقال سبحان الله وبحمده. والله شلون هو ورد كان سبحان سبحان ربي العظيم عظيم هي الروايه سبحان الله وبحمده ثلاث مرات. تخمين ما سمع ايش الروايه الثانيه سبحان الله العظيم ثلاث مرات ثم قال سمع الله لمن حمده. شو معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني قبل الله حمد من حمده وكافأك على ذلك. هي معنى سمع مراد بالسماع القبول والمكافأة عليه. فهمتوا يا ابني؟ سبب إرادة سيدنا الله سبب إرادة إخواني. كان سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما يترك الصلاة خلف النبي أبدا في الأوقات كلها. مرة جاي لإحدى الصلاة اعترضته امرأة وجعلت تسأله عن أشياء وقف لها سيدنا أبو بكر حتى أنهت إيش حديثة وأنهى لها حوائج كلها. دخل ظن انه الصلاة فاتته دخل المسجد وجد رسول ساب الركوع قال الحمد لله رب العالمين يعني اللي ادركت ايش الصلاة خلف رسول الله. نزل جبريل على سيدنا رسوله بايش بالركوع قال له ان الله سمع حمد ابي بكر فاذا رفعت رأسه فقل سمع الله لمن حمده. بشر بالبشارة فلما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده والمسلمين كلهم سمعوا التحميد قالوا اللهم ربنا ولك الحمد. بقي هذه لكل من حمد الله إن الله يقبل ويسمع حمده ومن يقبله ويثيبه على ذلك. فهمت يا ابني؟ اي نعم. ذلك أول ما بدأ كتابه بإيش؟ بالحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شايفين إخواني؟ نعم. قال معناها قبل الله حمدا. قبل الله حمد من حمده وأثابه عليه. اي نعم. اي نعم شو قال؟ فصف راحت ايه؟ ثم أقام فتقدم فرب أينه ثم كم أيوة ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما وقام ركع يعني ركع ما قام سجد الوقف حتى استقام تمام رجع كل عضو لمحله ثم كبر وخر ساجدا الله أكبر سجد ثم كبر فرفع رأسه من إيش من السجود الأول ثم كبر فسجد السجد إيش ثاني ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست ركعة تكبيرات تمام ست تكبيرة دخول الإحرام الله أكبر تكبيرة الركوع تنتين تكبيرة السجدة الأولى ثلاثة بين السجدتين أربعة السجدة الثانية خمسة والرفع أي ست انتوا شوفوا إخواني وكبر حين قام إلى الركعة الثانية شايفين إخواني هاي صاروا ستة فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال مين هذا أبو مالك الأشعري شايفين إخواني شو قال فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي كم تكبيري بالركعة الأولى ست تكبيرات والله شلون وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار مثل الصلاة بوقت الظهر شايفين العلم أعظم وإخواني يا سلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه هي تتمة الحديث فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا يا سلام اسمعوا واعقلوا السماع يعني عقلوا شو عمل فهمتوا شلون يا ابني واحد منكم ينزل ايه خليك انت يا ابو تفضل يا شيخ عمر بس تفضل يا شيخ اطول نسخة يا شيخ ايوه تسلع شبتك انك مشوي كما سلعته كيف رأيك قال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا ما أظن هذا ما بيك فيك تسمعوا ما تكون منتبه لا في ناس يبقى سامع لكن فين فكروا بغير وادي ضار لك لو مو واقفين بالصلاة ما أنه واقفين ورا الإمام حدا بيتكلم لكن واحد الإمام عم يقرأ وسألته شو قرأ الإمام بالركعة الأولى وبالركعة الثانية ما بيعرف هذا حاضر هذا مو حاضر هذا ميت مو يا ابني يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يا سلام لهم أنبياء وليسوا بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عز وجل يعني بيحسدون حسد غبطة بيتمنى يعني يكونوا مثلهم بدون أن يزول هذا الشيء عنهم شو يا ابني في الحسد على نوعين حسد مذموم وحسد ممدوح ومحمود الحسد المذموم أن تريد ما للغير أن يكون لك وأن يسلب عنه هذا مذموم غير لك لون وحسد المحمود الممدوح أن تتمنى أن تكون مثل ذلك الغير بدون أن يذهب ذلك عن عنه النعم عنه من شلون إخواني نعم قال يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس شو معنى من قاصية الناس أخريات الناس وألوى بيده يعني رفع يده هي ألوى بيده أعطى إشارة للنبي وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا وصبنا يا رسول سرنا الفصاحة من البلاغة شايف يا ابن علي الأعراب الفصحى اللي عندهم العرب، قال فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعراب فقال، مين اللي قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يصف هؤلاء الناس، هم ناس من أفياء الناس. أفياء جمع جمع جمع إيش؟ فئة، فئة وفئة تجمع الأفياء، يعني فئات من الناس، مش بنسمون أفياء من الناس ونوازع القبائل. فين أخي؟ لا، هم ناس من أفياء الناس، يعني من فئات الناس، من جماعات الناس ونوازع القبائل، من قبيلة واحدة، واحد جاي من تلفيتة مثل الإخوان، واحد من تلفيتة، واحد من دمشق، واحد من حفير، واحد من كل واحد من رنكوس، واحد من صالحية، واحد من كل واحد من جهة. فهمتني يا ابني؟ قال ونوازع لم تصل بينهم أرحام متقاربة، في أرحام جاي من شان يصل أرحامه، لا، تحابوا في الله. أنتوا شو متعامل تحابوا في الله؟ قال لك لون إخوان، يا سلام، تحابوا في الله على طالب العلم قليل هذا يا ابني. وتصافوا كمان بيحبوا بعض من بعض من الصفاء. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، تحط لهم منابر إيش؟ من نور، مثل نعم منابر منبر اللي بيخطب عليه الخطيب من جوا هذا اللي درج لفوق اسمه منبر، مش لون منبر ومنبر ومنبر تجمع على منابر، فمش لون نعم. قال من فيجلس فيجلسهم عليها، رب العالمين قال المنابر من نور. شو معنى من نور؟ يعني تشعل كلها نور، في منابر ظهر لك لون، يعني كلها بصير نور. هلا المنبر او بزينوب البلورات شو بصير؟ كله نور. فيجعل وجوههم نورا، الله اكبر، هالمنبر الآن مو نور، صار ينعكس على وجوه، صار كل نور وجوههم. فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. الله الله الله. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. قولوا أمين. الله، يا سلام. مين روى الحديث؟ نشوف درجة الحديث. قال رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن كمان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. شايفين يا ابني؟ يا سلام. نعم. الحديث الثاني، هذا الحديث ذاك فعلي. نعم. قال لك لو نحجبنا الحديث القولي بالنسبة لكيفية الصلاة، شايفين إخواني؟ الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. شو اسمه أبو هريرة؟ اسم صخر الدوسي، براو. قال دخل رجل المسجد، رجل من الناس دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إجا ليسلم عليه، إجا مشان يسلم على النبي بعد الصلاة، فرد عليه السلام الرسول وقال له يعني ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي عيد صلاتك إنك ما صليت. قال فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات، يصلي يرجع له ارجع، قال لي والله لو أحسن أكثر علمني شو بدي صلي. والله كان من أرى أنا أرديك، مثل اللي بعض الناس يقول يلا يلا يلا أي مقاعد طالب له ما مطمئن. قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، ما بيطلع بيجي أكثرني. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، شايف؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب إخواني، قال شو مراد إنه يرجع كل عضو لمكانه؟ لما بتقعد يرجع كل عضو لمكانه. مين روى الحديث؟ رواه أحمد كمان والبخاري ومسلم، وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته. والله حديث المسيء في صلاته، هذا الإساءة في صلاته، الرسول قال له ارجع فصلي منه. كمان الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير ذكرنا عن رجل، إنه رجل راح بده يشوف له مرشد كامل يتعلم عنده، دار في الدنيا حتى وصل للهند. الله بعث له واحد من المجاذيب علماء الباطن، قال له يا شيخ اللي عم تدور عليه تركته في دمشق، فين جاي له لعنا؟ رجع وارلك له وصل لعند الشيخ اللي بدي، قال له يا ابني انا هو ما شفتني حتى دلك المجذوب علي بالهند. الله ان هو نحن وذلك يقول ازهد الناس في العالم اهله وجيرانه، مجلون ازهد الناس في النبي اهله وجيرانه، ازهد الناس في الرسول اهله وجيرانه، ازهد الناس في الصالح اهله وجيرانه. الله يقول عنه اجدب، ما فهمت شلون يا ابني؟ ما قال له روح اغتسل وتعال، راح اغتسل طلع شرقه، قال له ارجع فاغتسل فانك لم تغتسل، هذا اغتسل وجه، قال له ارجع فاغتسل ثلاث مرات، قال له والله لا احسن غير هذا، قال له انت جاي بدك تذكر الله حتى تصير ولي، بدك تغتسل من النية تبعك، بدك تذكر الله لله، قال لك له يعني باطنك وضع بدك جاي لله تذكر الله لله مو مشان يجعلك ولي. ويكون مثل التاجر انت مثل التجار، نربحت بتقدم، نخسرت بتهرب، قال لك له سكر محلك بترجع، قال لك له اما اللي عم يعبد الله لله ولو قطعوا إراب إراب ابدا. مثل ايش ياسر ابو سيدنا عمار، مثل ام سميه قديش عذبوهم وقتلوهم، بس يقول لهم صبرا على ياسر، قال لك شلون ان موعدكم الجنه، شايفين اخواني، وصبروا حتى ماتوا. هي السيدة زنيرة كانت مملوكة لأبي جهل، ضربها على عينها نزلت عينها، فقال لها عينها يعني، قالت والله عين الثانية محتاجة لكف مثل إن تروح مثل العين في سبيل الله. قال لها قولي دعية لربك خلي رجالك عينك عم تعبدين، قال غيرها. قالت طيب إذا سألت الله ورد علي عيني بتآمن؟ وقف لها الذي سألت الله رجع لعيني أحسن من الأول. تخيل الله. وما أم كلمتي اسمها زنيرة الله يرضى عنها. قال فرائض الصلاة، هو مراد بالفرائض هي يجمع الفرائض، مراد به يعني ما تصح في الصلاة، الفرائض الركن والشرط داخلين كلهم إيش هالموضوع. قال للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق الصلاة ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيانها. شايفين إخواني؟ قال أولا النية، معلومك النية شرط لكن فرض يجمعها لفظ إيه الفرض، لقول الله تعالى بدليل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شو معنى إنما الأعمال؟ يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. تقديم تأخير، مقدم أخر، أوراق مقدم أخر. لازم يتبدل يا شيخ عمر، الشيخ عمر جابها زايدة، هي يعني مؤخرة بجيب جزء يكون أحسن إن شاء الله، ترجعها كله إذا كان فيه خطأ مشان ترجعوه. نعم لكن ترس الماضي سيدي تحب ترجعها إيه أحسن، نشوف الأجزاء الأخرى كمان رجحها واحد واحد. نعم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته رابحة هي، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، يعني هجرة خسيسة. يتزوجها، هاجر مشان يتزوج المرأة، راح من بلد لبلد بقصد يتزوج المرأة، ما فهمت؟ يعني مو رايح مشان حب الله ورسوله. وهي معلومكم امرأة من الصحابيات أسلمت وكانت في مكة وهاجرت إلى المدينة، رجل بحبها هاجر للمدينة من أجل أنه بده ينكح، قالت له إذا بتهاجر أنا بتزوجها، لما يجي عند الكافر والكافر ما بده ياخذ المسلمين. اذا بتامن هذا صداقي ما بدي منك شيء، فامن وتزوجها. لما نمى الرسول عليه الخبر ذكر الحديث. انت يا ابني نعم. قال ثانيا تكبيرة ايش هون سنة او التلفظ، التلفظ بها مو اخواني. قال ابن القيم في كتابه، شو اسمه الكتاب؟ إغاثة اللهفان. النية هي القصد والعزم. شو تعرف النية؟ النية هي القصد والعزم على الشيء مو اخواني. ومحلها في محل النية القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. باللسان ما دخل في النيات مو إخواني، القلب. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. كان بحديث البخاري كان عليه الصلاة والسلام كما وقف كبر. كانت مفاجأة، كما وقف الله أكبر، يقول نويت أن أصلي ثلاث ركعات أربع ركعات، ما في الأشياء كلها. طيب إخواني، بس عندنا الأحناف قالوا لكذا تشويش الناس وغفلتهم، لو قال بلسانه ليوافق ما في قلبه أفضل. لكن إذا قال بلسانه وقلبه غافل ما بصح كمان. والله إذا شو صليت لك، ما أوقات بيكون ظهر بيقول لك أصلي أربع ركعات فرض العصر. والله لون هو الظهر عم يصلي، ما فهمت يا ابني؟ هذا لو سألني شو صلي لك، صليت العصر بصح صلاته؟ ما بصح. ما يقول عم يعني. قال ومحل القلب لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس اللي عنده الوساوس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء. قصة بالتكبير، الله الله الله الله الله الله الله، بتم بعيدة هيك ورح يركع وذاك بسد واقف هيك، صلي أربع ركعات، صلي ثلاث ركعات، شوس على جنب. إيه نعم. ثانية. يحضر قلبه سيدي. نعم. يحضر قلبه سيدي. أبدا. واثنين جايين مو فات صلي، هي النية، بس قول الله أكبر. نعم. هي القصد. إيه نعم. شو عرف سيدي؟ هي القصد. هي القصد والعزم على الشيء. لا انت قاصد بدك تصلي، فايت المقاصد وعازم بدك تصلي. ثانيا تكبيرة الإحرام، تكبيرة هي النية قلنا شرط، لكن ايش تابع بالفروض، الفرض بيشمل الركن والشرط، وتكبيرة الإحرام كمان شرط، ضل في عندنا ركن. لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. شو الطهور؟ الوضوء يعني، الطهارة. وتحريمها التكبير. شو بتحرم عليك الأكل والشرب والكلام مثل ما قلت الله أكبر مو هيك؟ وتحليلها بيش تتحلى منها؟ التسليم. الله يرحم والدي حكى لي، كان له شيخ علم القرآن الكريم اسمه الشيخ ظاهر، قال لي مرة رحمنا نصلي الظهر أو العصر، كان يروح قبل وقت يقعد قدام باب الجامع أيام الصيف، قال إيجا رجل من أهل العلم قعد معهم، قال له كيف تدخلون الصلاة؟ ما بيعرف اليوم يفوق الصلاة. بذاك الشيخ ظاهر كان شخص قال له بالله أولى شو مثل احنا بنعرفها، قال له تدخل بالتكبير تدخل، قال له احنا بنعرفها هو ما بيعرفها. استدرجوا قال له شو مثل احنا بنعرفها. اينا قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها بيش تخرج منها؟ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. في ناس بعض الناس بيزيدوا بركاته، وردت في بعض الأحاديث. نعم. في بعض، في نعرف، لكن اللي عليه العمل الآن ما بيقولوا بركاته، السلام عليكم ورحمة الله. أما بصلاة الجنازة بيزيدوها، بيقولوها، ما في معنى. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. شايفين إخواني؟ كمان وصحه الحاكم وابن السكن، ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين، ويتعين لفظ الله أكبر، هذا متعين للدخول بالصلاة. شايفين إخواني؟ بحديث أبي حميد يعني الساعدي رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، وقف هيك معتدل قائما، ورفع يديه حذاء أذنيه ثم قال الله أكبر. من رواه؟ رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني ثم يقول الله أكبر. شيء من إخواني بصح تقول الله أكبر أو الله الكبير بصح بالألف واللام، أو الله كبير. الله أعلم. نعم الله أعلم الأعظم هو أصل الواجب يقوله بل إيش بصيغة أحسن شيء. نعم إذا قلنا عن التكبير في الإحرام ركن وقيل شرط ولا لا؟ التكبير الإحرام قيل ركن وقيل شرط. نعم. يعني متوازي متكافئ. أي متكافئ. بعضهم يقول إن ركن إن جزء من الصلاة، بعضهم يقول إن شرط من المتقدم على الصلاة. ثالثا القيام في الفرض، بدك تصلي الفرض بدك تكون قائم، ما بصلي وأنت قاعد الفرض إلا لضرورة، ما بتحسن تقوم إيه بس الثاني. وهو واجب مراد بالواجب هو السن الفرض يعني، وواجب بالكتاب أظن مرة أنا شفته هون عم يصلي السنة إيش هو كان معه شيء يعني تخمينا ظهره وجع أو شيء، ولا كان خصة بالبيت مرة عم يصلي بالبيت شفت وراه على معنى تخت مثل هذا يعني عم يهز هيك الشيخ والله شفت النيئة مرة ما هيك لو ما يمسكوا الحياة بجد فوق لتحت يعني وما صلقها غريب الشيخ يعني أي معية الله مو أعتقد يعني مثل هاي يعني خشب جامد يعني والله شلون إنه عم يهز الشيخ ومرة يصلي إلا إيش هو قائد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه قال كانت بي بواسير الحلم اللي تطلع بحلقة الدبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة معلومة كيف دم تلهي دم يطلع أشكال منه ما أصفر، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء إنه بيستطيع بدي بيحسن يصلي قائم قائم، ما بيستطيع قائد ما بيستطيع على جنب حيال، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه أثناء القيام بدك تفرق بين قدميك شوية حتى ما تقلل إذا لزقته لبعض يقول لك هي ثقة والله إخواني، لكن لا تفرق كثير مثل صار يحكي فيها بدي لك واحد رجلون واحد رجلون صار لك شلون، لا يكون كثير ولا يكون قليل، يعني تقريبا مقدار 4 أصابع صار لك له شبر تقريبا مشان ما يقلق يعني إذا يتوازن. القيام في النفل حبينا شو حكم القيام في النفل؟ أما النفل فإنه يجوز أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام، لكن إله نصف أجر القائم، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد أكمل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت يعني حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، لك نصف أجر قائم. هنا رواه البخاري ومسلم. العجز عن القيام في الفرض، إذا واحد عجز أن يقوم في صلاة الفرض ماذا يصنع؟ ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، دليل أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وله أجره كاملا غير منقوص. شوف الإخواني نعم ولا يكلف الله نفسا عطف حرم إلا نفسه ما على شيء يعني يعطف على الكلام متقدم الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وله أجره كاملا غير منقوص. بدي دليل ألف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. صحيح بالنسبة للمريض ومقيم بالنسبة للمسافر. شايفيني على فضل الله. كله برنامج معين وأمر أخذوا المرض أنا حبسته سجلوا له ما كان يعمل في حال صحته. هذا فضل الله. لقاء قعد 4-5 سنين. لو كان 100 سنة. رواه البخاري. والله شو مسافر أو سافر شو يقول؟ معلومة المسافر بيترك سنان بيترك بيقصر الصلاة بيترك بيفطر قل شو كان حال الإقامة ساو كملوا ليها كل اللي كان يصليها النوافل تقولوا ياها سبحان أكرم الأكرمين. إيه نعم. قال قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة. شايفين إخواني؟ وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي. الأحاديث أولا عن عبادة بن الصامت رضي الله أحد النقباء والعقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لفتح قبرص سيدنا عبادة بن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من رواه؟ رواه الجماعة أين الكل. الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أبو حنيفة يقول لا صلاة يعني كاملة، لذلك يقول بصح لكن تارك واجب مشلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن في أم القرآن الفاتحة وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج غيرته. تمام. مثل الولد المكامل يعني. مثل الولد المقطع نقص الإيد نقص الرجل نقص يعني واحد ولدنته أمه إله بكل إيد 12 أصبع وكل رجل 12 أصبع بالأربع قوائم كل واحدة زيادة كل واحدة كل واحدة زيادة سبعة ستة اثناعش خمسة سبعة كلها زي سبعة كل واحد بيها 12 قلت رب العالمين صار لك اثناعش بالجن والرجلين ذلك قولوا الحمد لله على الصلاة. فإجوا قالوا خذوه على الطبيب مشان إيش يمنع الزواج. الأم مرضت قالت لا دوم الله خلقوا زيدين خلوهم زيدين مرضت أم اليوم لكن بشوه بعدين منين تدري بشوه. أخونا أبو صياح قال له 6 أصابع واحد ضل وبالرجلين بالدين وبالرجلين تم هيك حتى تزوج جديدي. قلت له شو عندي 6 أصابع مرة أمي واحدة عاد قامة جددت له نشاطه ليك قاعدة مشيت حالها وياه. اي نعم معناته الشغل هذا مباح مباح لك انه بشوه ما فيش له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والشيخان. وعنه الحديث الثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هيك عندكم؟ رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح ورواه ابن حبان وأبو حاتم. الرابع وعند الدار قطني بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لم يقرأ بفاتحة أو لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الخامس وعن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري بيقول أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر يعني من القرآن. رواه أبو داود. قال الحافظ وابن سيد الناس إسناده صحيح. السادس وفي بعض طريق حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال له ثم افعل ذلك في كل ركعة. سابعا ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. انتهى. هيبين البسملة الآن. البسملة اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل. وإنه من سليمان وإنه بسم الله. واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. شايفين إخواني؟ الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر، سواء كانت صلاة سرية أو إيش جري، بالسر فيها أو بالجهر فيها. نعم بالتفق عليه. لا بالنسبة للإسرار والجهر بالبسملة، وحكم حكم الفاتحة في السر والجهر عند الشافعي بالجهر فيها. أن سنة، نعم أن سنة البسملة، قراءة البسملة يقول مسر هي الآمين والأين، ما بننجر فيها لا بالجهرية ولا بإيش بالسرية، يعني تكون سر دائما البسملة. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر. شو عندكم مكتوب؟ صحوا المجمر، المجمر يقول بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثاني، من حديث نعيم المجمر. اي نعيم شو بيقول؟ قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه، بس الفتحة الفوق ما تلقى الورقة ما تنشأ. اي والله تدور مواس تجديخ اخي. اي والله صارين ايش ما عادوا اشتغلوا منيح. المجمل شكروه بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم التالي. من حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن بفاتح الحديث، وفي آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. مين أقول هيك؟ أبو هريرة. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ الفتح ابن حجر وأصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. مو عندكم؟ نعم عندي والبسملة تكون بالبسملة. مو شو عندك أبو عبد الله؟ عندك بالبسملة؟ الجهر بالبسمة. ما عندي ولا بسمة. بالبسمة التي. نعم. الثاني أنها آية مستقلة البسملة. شايفين؟ أنزلت للتيمن للتبرك والفصل بين السور، لكن آية مستقلة لحالها. وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة. ولا يسن الجهر بها. هذا أبو حنيف. لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. شايفين إخواني؟ رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد على شرط الشيخين الصحيحين. سيدي طالما فيها الحديثين عندنا اللي فوق وها، معناته الرسول كان يجهر، نحسن ناخذ انه كان يجهر احيانا ويسر احيانا لانه الحديثين. نعم يعني كان يجهر احيانا ويسر، ولك اكثر الاوقات كان السر. نعم ناس سمعوا بالسر وناس ما ايوه بالجهر وناس ما سمعوا. قال الثالث بسم الله الرحمن الرحيم انها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا مذهب مالك. شايفين اخواني؟ نعم. وأن قراءتها مكروهة سرة وجهرا. شايفين إخواني؟ لكن بعيد في الفرض دون النافلة. بس أي بالفرض دون. وهذا المذهب ليس بالقوي الشيخ، هذا مذهب المالكية مش الإخواني. وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر من الظلم كما يجهر بها. شايفين إخواني؟ مما يجهر بها. نعم. ولا ريبة. كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب ولا شك أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، لأن في صلاة سرية. ويخفي ذلك على خلفاء ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى لا ويخفى ذلك يخفي على الأطين تحت الياء. نعم. إنه لا شك إنه لم يجوز أن يجري دائما في كل يوم ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابي وأهل بلدي في الأعصار الفاضلة. أنا عاد كمان في عندي نقطين دلوما نقطين. من لم يحسن فرض القراءة بل كل واحد ما بيطلع بيده بسم الله الرحمن الرحيم بقول له ما بيطلع بيده الرحمن يلا توبني سأخذ هذا طيب. من لم يحسن فرض القراءة قال الخطابي الأصل في أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة فاتحة الكتاب. من الخطابي تبع معالم السنن والله شلون رجل معالم والله شلون له كتاب اسمه معالم السنن في الحديث هنا. ومعقول أن قراءة الفاتح أن قراءة فاتح الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنه. قالوا اللي بيطلع بيحسن بيقرأ فيها بالإقرأة ما ما بيطلع بيقرأها ما بيصح ما هي إخواني. فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات من القرآن. يعني مش بعيات لا تحب يحسنها مو يقرأها قراءة صحيحة ما بيحفظها يعني ما بيحفظها بدي يقرأ ديش 7 آيات لأن أولى الذكر بعد الفاتحة أولى الذكر بعد الفاتحة مو أولى لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن مشلون يعني إذا ما بدك تقرأها بدك تقرأ مقدارها 7 آيات. وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه صار له شلون أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعارض له كان أولى كان إيش أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله ما حافظ ما بيحفظ ما حافظ ما بيطلع معه صار له شلون ما بيطلع شو بده يسوي. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انت. ويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده قل الحمد لله كبره وكبره قل الله أكبر هلله قل لا إله إلا الله ثم اركع. يا سلام هاي الإسلام هاي الإسلام رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. طيب إخواني على زمن إمبراطور روسيا الأولاني كانوا معلومة لا مذهب الذين حبوا أن يشوفوا دين النصارى ودين اليهود دين الإسلام أيها أحسن اتباع أخذوا من كل ملي عالم العالم هذا المسلم اللي بعثوه مسكين كان أعجى شوي قالوا والله سمعوا من كل الدين الإسلام أحسن شيء نرضى دين الإسلام بس إنه نحن الخمر ما نحسن إيش نتركوا بلادنا باردة بدأ خليه قالوا لا ما بصير هذا المبي قال لكم اختاروا دين النصارى بعدين تجرد الأديان كلها لا دينيين هنا قال شوف يا أبي بشوف الإنسان بده يكون حكيم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما بتعرف والحمد لله. نعم. قال الشيخ الركوع قال وهو مجمع على فرضيته الركوع ليش قال لقوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا بما يتحقق الركوع شو يتحقق قال يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ما تم وصلت رؤوس الأصابع إلى الركبتين يسمى إيش ركوع انحناء لكن ما بتم إلا بإيش بالإطمئنان هيك. ولا بد من الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث المسيء في صلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. هذا أخبث الناس وأنحس الناس اللي بيسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودا. لا يتم ركوعها ولا سجودا. أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. شايف يا إخواني؟ كان واحد هالبدو أخي يجي يصلي. فمرة واحد قال له أخي شو بتقول؟ شو بتصلي؟ قال له والله قول إيش؟ أي نعم. الله أكبر والزبيب الأسود صار له شو؟ الله أكبر. الله أكبر والزبيب الأسود صار له شو؟ ما حفظ التين والزيتون؟ ما حفظ التين. الله أكبر والزبيب الأسود الله أكبر الله أكبر. صار له شو؟ ما مو متعلم أخي لا عارف أين. قال شوف يا ابني الله يرحم والدي كان له نكتين. اجت وحدي مرة عجوز قلت يا شيخي والله عمري ما صليت علمني الصلاة اختيارا منه. قال لي قولي أصلي صلاة الخش تمري بأمر القاضي مو بأمري. الله خيب الأيام طيب زدتني آخر عمري. الله يرحمه. وإجي ديك وقرر على أحد حفظيته وإجي قال له صلي قدام ولادها. قال لي والله شيخي علمني شلون بدي صلي شلون وصلي صلاة وخش تمري بأمر القاضي مو بأمري. الله يخيب الأيام طيب زدتني آخر عمري. أنا كان عم يضحك عليك كيفتي أبضت سبعين سنة بلاصة. الله يرحمه. من طلعت معه ولا الله يعني اينا اما ذاك الله واشبر وزبيب الاسود اينا شو قال وعن ابي مسعود البدرية ايوه اي لا يتم ركوع او قال لا يقيم صلبه في الركوع رواه احمد والطبراني من خلال وحاكم وقال صلى الله عليه وسلم. وعن ابي مسعود البدرية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نعم رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي وقال إسناده صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح. ولعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. من رواه البخاري. نعم. سادسا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة كمان لقول أبي حميد في صفة رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. كل فقر فقرات ضوء ترجع لمكانه. رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. كتبتوها؟ تعدد نسخ ما أحسنها. رواه أحمد. قال المنذري إسناده جيد. كمان سابعا السجود. وقد تقدم ما يدل على وجوبه سجود فرضيته يعني من الكتاب وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم شول بالكتاب اركعوا واسجدوا اقترب واسجد واقترب مهم في قوله للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كل فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. رحمة حد الطمأنينة قديش تكون الطمأنينة يعني؟ قال الطمأنينة المكث زمنا زمنا ما بقدر استقرار الأعضاء. بعد استقرار الأعضاء. الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء. قدر أدناها العلماء بقدر بمقدار تسبيحة. سبحان الله. أي سبحان الله. نعم. أعضاء السجود. هاي بينا على إيش من نسجد؟ قال أعضاء السجود الوجه والكفان والركبتان والقدمان. صاروا ست. مو هيك؟ فعن العباس بن عبد المطلب هذا عم النبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. شو معنى آراب؟ أعضاء. وجهه واحد وكفاه ثلاثة وركبتاه خمسة وقدماه سبعة. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. شكلوها أمر ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ما سبع أعضاء؟ الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. بيّنوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه نعم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. إيه لا ما يجمع شعره على رأسه وخليه يجمعه. قال له إذا له ضفائر لا يجمعهم يربطهم خليه يجمعه. ثوبه كمان لا يشده هيك خليه ينزل معه على الأرض يشمر فيه. ناس بتشمر بيربطهم هون ومن هون هيك لا خليه يجمعه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفي. كل هذا واحد. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجفاته من الأرض. مكنهم يعني. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه. فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه. هذا قول أبو حنيفة. وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. شايفين أخواني؟ نعم. علماء أمريكا طالعوا نشرة قالوا فيها أنه في شيء غريب في صلاة المسلمين في حالة الركوع والسجود. سيدي في عروق الكف والجبهة يقول في حالة السجود تنشط الدورة الدموية وجهاز التنفس. شو بيساووا؟ بتنشط الدورة الدموية. لكن قليل العمل. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. الأنف أين؟ في شيء وارد ما صلب من الأنف. مراد إيه؟ ولا هذا؟ لا هذا مو ملان الأنف. هذا بده يكون مصلب. مصلب. إيه مو رأس الأنف. في ناس اللي بيصلوا عن شو حكمها؟ والصح صح. ما هو في بده يروح اللحمة هي. إيه نعم. يعني هو يشد شوي بيصلب. بيصلب العظم. العظم. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد. القعود إخوانا عند أبي حنيفة فرض وقراءة التشهد فيه واجب. كان يقعد فيه إخواني ويقرأ فيه التشهد. وأنه قال للمسيء في صلاة ويقرأ فيه التشهد. ما في واو في حطوا. كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد. اثنين يعني. وأنه قال للمسيء في صلاته فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. قعدت قدر التشهد شايفين أخواني. فقد تمت صلاتك. قال ابن قدامة وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عبادي السلام على جبريل السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله لأن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات لله. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. ثم قال أصح ما ورد في التشهد اللي فوق بالجبهة، إذا أجى الواحد السلوك فوق الجبهة ما صح. ما ليش إذا بصح؟ ما ليش يا أبي حنيفة ما بصح؟ اللي شافي بس ما بصح. أبي حنيفة بصح. نعم. في كيش أستاذ؟ نعم. لا بس شوي هيك. شلو؟ في كيش أستاذ؟ تيجي بس يكفي يعمل هيك ولا بس يستاذ شوي لا. لا يعني السجود بيكون على الأنف، على الأنف وعلى الجبهة. نعم. هنا عند يفحص عند يفحص السلوك أول ما بيأس حتى إذا كان حر كتير وحط إيدك وزدت على إيدك بالصح إذا كان حر كتير حر كتير مثل حجاج ما بتحس بك الجبهة تحط إيدك وزد عليها ليه معنى الشيء المهم أنه لمست الجبهة إيه أما هون صار ما مانع وحاجز ما بدور هلا ما عم صلي على السجادي بس على كل الجبهة عم هلا لما عم تزوج على السجادي ما عم تمنع بين الأرض. الأرض ما بينك وبين الأرض شو الفرق بين اللبسة وبينها معلش عندي شافي ما بيصح حتى الشعر لو إذا تحت شعر وهذا الغرة ما بيصح صلاة والمرأة عندي شافي وعندي شافي كمان هي هاي كلهم عند أبي حنيفة ما عليه نسمع المرأة إذا كان زلم غطاها هي عم تصلي ماشي شلو غطانا جبهتها أبي حنيفة ما عليه من النساء يعني يحبوا شعراته سيدي يحبوا شبيه غالبا لا ما بينفع بديك شو بتجيبيه المرأة المرأة مثل الرجل عندنا مثل الرجل عندي شافي ما بيصح الصلاة إذا ما سجد على من باب الحيطة بس الخروج من المذهب مع أنها بصح عند أبي حنيفة بصح قال أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو قال بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به شايفين أخواني رواه الجماعة قال مسلم أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحاب ابن مسعود لم يخالف بعضهم لا يخالف بعضهم بعضا وغير ابن مسعود وقد اختلف أصحابه شو معنى هالكلام يعني يعني رواية رواه ابن مسعود كل تلاميذ ابن مسعود ما اختلفوا بالرواية اللي رواها غيره عم يتحدثوا عن أصحاب ابن مسعود مثل الحديث ما الحديث أما غير ابن مسعود هو تبع التشهد كل واحد اختلف كل عجاب لفظ وكل عجاب نعم لا يخرج من بعض وغيره غير مسعود تعين وغير مسعود قد اختلف